الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم والكلام على السير، وهذا بفضل الله دافع علاء ختام شرح كلية صحيح مسلم. اللهم يسر لنا اتمامه يا رب العالمين، واجعله في ميزان الحسنات، والهمنا واخواننا الاخلاص في القول والعمل، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا بما علمتنا، وجعلنا نتعلم لنتعبد وننشر ذلك بين الناس. يظهر أن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: كتاب السير. ثم باب رحمه الله تبارك وتعالى باب غزوة الأحزاب. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا. زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عن مسلم، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوي الفقيه الخراساني قرين الإمام أحمد، رأوا له جماعة إلا ابن ماجه. عن جرير، جرير هو عبد الجليل بن عبد الحميد الضبي الثقة الثبت النبيل، روى له جماعة. قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت النبيل، لكنه كان مدلسا، روى له جماعة. عن إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي وهو من فضلاء الكوفة ثقة ثبت، روى له جماعة. عن أبيه وزيد، ما أذكر، زيد النخعي على ما أعتقد، نعم. قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه. حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت أنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. نعم، هذه الغزوة غزوة الأحزاب، وهي غزوة عظيمة جدا، تثبت لك وتبين لك كيف أن الله جل وعلا قد كتب المقدمة لهذه الأمة، والقيادة والسيادة لها. فقد قلب اليهود العرب أجمعين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاطوا بالمدينة حاطة محكمة، فكادوا أن يستبيحوا بيضتهم، وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمله أبو سفيان ومن معه. وكما قلنا، اليهود الذين فعلوا ذلك وألبوا العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الغزوة من فضل الله على المؤمنين محصت النظر ليميز الله الخبيث من الطيب، والله جل وعلا ابتلاهم بهذه البلايا ليظهر الخفايا. فقال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال المؤمنون الخلص: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فما تخلفوا عن ربهم لا فعلا، وازدادوا يقينا بأنه لو اشتد الكرب فإن النصر قادم لا محالة. وقد كان يقول أحدهم من المنافقين بعدما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذه أيضا فيها التأسيس والتأصيل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، مع أنه ينتظر الوحي، ومع ذلك أمره الله تعالى تعليما للأمة بأسرها وشاورهم في الأمر. فلما قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم وشاور الصحابة حتى قال سلمان كنا إذا حوصرنا خندقنا فحفر الخندق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيل معهم يحمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وأيضا التراب وكان بأبي وأمي يربط بطنه بحجر كان كل امرئ منهم يربط بطنه بحجر من شدة اللأواء والفقر والجوع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بحجرين حتى أن من المعجزات التي ظهرت في هذه الغزوة بأن جابر بن عبد الله قالته أو أبا أيوب الأنصاري عندما جاءت أم سليم فقالت أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام هو وعشرة من أصحابه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ في الجميع وهو يرى الجميع على جوع وعلى شدة ولأواء فصرخ بجميع هلم إلى الطعام المبارك فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل على امرأتي قال فأخذت تسب وتجدع فيه أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم عشرة تأتي بكل هؤلاء قال هو أعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك هو أعرف بذلك ثم أمرها ألا عندما تعجن العجين ألا تضع على النور حتى ترجع إلى مسلم فرجعت إلى مسلم فأخذه فبسق فيه ودعا بالبرك ثم العجب العجاب أنه كان يدخل عشر عشرة يدخلون جماعة يأكلون ويخرجون يدخلون جماعة يأكلون ويخرجون تقسم المرأة أن الطعام ما زال على ما هو وعلى هيئته وهذه من المعجزات العظيمة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولما أمرهم بالحمل حمل هو أولا ولما أمرهم بالحجارة وتنحية الحجارة هو الذي نحى الحجارة حتى صارت كدية أمامهم ما استطاعوا أن يفعلوا لها شيئا فقام سنة فضربها بالمعول فكسرها فقال بأبي هو أمي الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض هنا مع الشدة واللواء كانت البشارة لذلك علماؤنا استخلصوا القاعدة العظيمة المهمة جدا إن المنح مع إيش مع المحن أو قالوا المحن محاضن للمنح وهذا الذي قاله الإمام الشافعي أيبتلى المرء أم يمكن أيما أسلم وأفضل له قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى الغرض المقصود بأنه لما ابتلي بهذا البلاء مكن الله له تمكينا عظيما فقال أتيت الكنزين الأحمر والأبيض فقال المنافق قال محمد صلى الله عليه وسلم يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا هذا كلام المنافقين لأنهم لا يصدقون برب العالمين يفعلون فعل اليهود الذين قالوا قالوا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفرت منه 12 عينا قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا هذا الذي يريده الشاهد قال ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض لأن المن والسلوى يأتي من السماء فهم لا يمسكونه بيدهم في أيديهم فلا يسقون في الله جل في علاه لا يسقون إلا في شيء إيش في اليد هو ده تعامل المسألة حسن التوكل على الله جل في علاه عظيم التوكل أن الغيب عندك يصير كالشهادة أنت تعلم أنه ما دام في يد الله جل في علاه فهو عندك وهذا الذي قاله جليا حسن البصري عندما قال علمت أن رزقي بيد ربي فليذهب لغير فاطمئن قلبي لكن المنافقون إخوة القردة والخنازير هم إخوة لأخوان القردة والخنازير في هذا الباب قالوا محمد يعني يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا أما هؤلاء فقد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ثم بعد ذلك لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وكانت المناوشات بينهم في مسألة المبارزة حتى نزل عمرو بن ود وطلب مبارزا فيعني نزل إلي علي بن أبي طالب عمرو بن ود هذا كان من أشجع العرب ومن أسرع العرب قتلا ومن أقوى العرب لذلك لما نزل علي بن أبي طالب قال من أنت قال علي بن أبي طالب قال اذهب يا ابن أخي أنا لا أريد قتلك أمامك حياة طويلة قال ما أريد قتلك قال وأنا والله أحب قتلك يعني هو يحب قتله في إيش في الله شجاع وأنا والله أحب قتلك فأغضبه فلما أغضبه استعد للقتال فعلي بن أبي طالب ما استطاع قتله إلا بإيه بحيلة فلما قدم عليه عمرو بن ود قال أنا نزلت لأبارز رجلا لا رجلين فاحتال عليه فلما التفت كان أسرع بالضرب فقتله علي بن وهذه حيلة والحرب خدعة وكان عمرو ود كما قلنا ليس بالهين يقال في بعض السير والسير يتسامح في الأسانيد فيها لأن هذا الأسانيد فيها كلام فقال إن الغبار غطاهما وقف المسلمون يترقبون علي بن أبي طالب عمرو ود ويعلمون قوة عمرو ود فلما علىهما الغبار ارتجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم واهتزت أركانه فقال ربي ابق لي عليا أخذت حمزة فابق لي عليا وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عليه، وهذا كما قلنا يتسامح في الأسانيد في هذا الباب، وهي رحمة وسلم بهؤلاء الأخيار. فقتل علي بن أبي طالب وما استطاع القوم أن يعني يدخلوا على الأمة الإسلامية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل في علاه بعدما وقف وقفة عظيمة، قال الله جل في علاه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بل منحهم إيش؟ قال وكفى الله من الأقتال، قال: وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون وقذف فيهم الرعب تقتلون تأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون إيش فريق، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا. لما تشوف انظر الى المكافآت والمنح التي في هذه المحنة. فهذه الغزوة كانت عظيمة جدا، فيها حسن الظن بالله، فيها المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما انتهى ورجع ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قال جاءه جبريل قال: الى اين؟ لا اللامة، لا تقلع اللامة، الى ايش؟ بني قريظة الذين كانوا قد يعني خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها كما قلنا المعجزة الأخرى وهي فتح بني قريظة، وأيضا أنهم أحالوا أمرهم إلى سعد بن معاذ فوافق سعد بن معاذ رب السماوات والأرض في الحكم فيهم. المصنف أتى بالحديث الذي حدث أو الحديث الذي حدث مع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا يأتي بخبر القوم فيه جواز أن يكون المسلم عينا لأهل الإسلام على أهل الكفر، ولما لا؟ فأهل الكفر هم الذين يحاربون الإسلام وأهل الإسلام، وهم الذين يريدون إخفاق كلمة الله جل في علاه وإعلاء كلمة الكفر. فلذلك انتدب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمينا يكون عينا له. وكانت الأوقات أوقات البرد الشديد، وأن تعرفون مكة أو المدينة في أوقات البرد الشدة، تعال هنا إيش هذا؟ قل له أنت هناك وأنت هنا، أين كنا؟ البرد الشديد في مكة والمدينة، فكان الأمر على الشدة فيه. فلما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدهم يقال بأنه ما من أحد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات في خارج الصحيح حذيفة يقول: فنظرت المسلم يعني يرقبني ويرقب، فاختفست فايش فاختبأت حفرة، هو كانوا أصلا من شدة البرد يعني يحفرون الحفر فيخشى، فنزل راسه حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا عبيد بس انظر هنا، لا يغني حذر من قدر، وهذه أيضا من المسائل المهمة جدا، لا يغني حذر من قدر. فقال: وكنت ألتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرقبني بنظري أم لا، فاختبأت في الحفرة، فقال: قم يا حذيفة. قلت: ما بد. هذه المسألة الأولى، انتداب من يكون عينا لأهل الإسلام. المسألة الثانية والمهمة جدا، وهي طاعة الأمير، طاعة ولي الأمر، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الله، من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فحذيفة بن اليمان كانت عنده مندوحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الجميع من يأتينا بخبر القوم، فراجع حذيفة ولم يفعل شيئا. شوفوا انظروا هنا الآن، يترفع الضعيف الضئيل يحسب أنه ينصر دين الله جل في علاه بعاطفة هوجاء وجهل مركب، وهؤلاء أماجد الناس، أماجد الناس وخير الناس بلسان سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. ومع ذلك شوف، مع ذلك ما استطاع منهم أحد أن يقوم، ما استطاع أحد منهم أن يقوم، والنسلم يقول: هو معي في الجنة. ده النسلم أغراهم إغراء أعظم مما يكون، يعني يأتينا بخبر القوم هو معي في الجنة، ويقول: اختبأت حتى لا ينظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من الفقه والفطنة، العمل بشريعة الله. ده من ادعى العمل بشريعة الله وكان جاهلا سيفسد كل ما يمكن أن يصل إليه. النسلم قال: لا أتمنين أحدكم الإيش البلاء، فإن وقع فيه فليصبر. لذلك ما قال: لا تتمنوا لقاء العدو، ما تدري لعلك تفر، وإن فررت فالبوار البوار والعار العار والشنار، وفي الآخرة النار. فانظر هنا، كان الصحابة هم أفضل الناس على الإطلاق، فيهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فيهم حمزة، فيهم خالد، فيهم، ومع ذلك خالد ما كان أسلم في هذا الوقت، فيهم أقصد فيهم مثل عمرو بن العاص، فيهم مثل حمزة، فيهم مثل نعم فيهم أصالة علي بن أبي طالب، فيهم عثمان بن عفان، فيهم الخلفاء الأربعة، فيهم العشرة المبشرين بالجنة. وفيهم الزبير بن العوام العشر المشهورين جميعا عبد الرحمن بن عوف وهؤلاء، ومع ذلك ما احد قام، ما احد قام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول هو معي في الجنه وما احد قام. فالمساله ليست بلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، لكن عندما يعين النبي صلى الله عليه وسلم صار الامر واجبا، وهذه فيها دلاله واضحه جدا على انه لو كان الجهاد فرض كفايه فيصير فرض الكفايه فرض عين على فرض عين بايش؟ بالتعيين. فلما قال يا حذيفه قال ما بد، ما بد، وهنا وجوب السمع والطاعه لولي الامر، وكما قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى، قال ومن يابى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فخرج حذيفه رضي الله عنه وارضاه وذهب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاتني بخبر القوم ولا تزعلهم علي، لا تزعلهم علي. وهذا اسمه فقه التعامل. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر المصلحه والمفسده، فقه الراقي يقول لا تزعلهم عليها، مع انه نبي الله ومع ان الله تعالى يسدده بالملائكه وينصر بهم، ومع ذلك اخذ بحيطه المصلحه والمفسده، قال لا تزعلهم علينا، لانه لو زعرتهم علينا ماذا سيحدث؟ سيحدث لنا ما لا يمكن ما لا يحمد عقباه، ويمكن ان تقع المفاسد التي لا يمكن للانسان ان يتصورها. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاجزا، حاشاه ثم حاشاه، النبي صلى الله عليه وسلم ليس جبانا بل هو اشجع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو اعقل الناس واحكم الناس، لذلك علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزعرهم علينا، احنا ما نريد ذلك وما نريد المفسده العظيمه التي تقع على الناس، لكن ائتنا بخبر القوم لنحتاط منهم. فهذا كلام ليس بالهين في هذا الباب، وفقه الراقي من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامه باسرها انه ان وضع في مكانه لابد ان ينظر لمن خلفه، لابد ان ينظر من المفاسد التي ستاتي، لابد ان يعلم ما هي المصلحه ما هي المفسده، ويعلم ايضا مقاصد الشريعه اين هي أين هي؟ النصر على الأعداء من خير ما يتمناه المؤمنون، لكن قد لا يتوفر، قد تكون الأمنية تأتي بمفاسد أعظم من هذه الأمنية وهذه المصلحة التي يريدها المسلمون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزعرهم علينا، فذهب سامعا مطيعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رأى أبا سفيان يصدي ظهره، يعني من البرد، فإنه يستخدم النار تدفئة له، ومعه القوس ومعه النبل، يريد ان يرمي ابا سفيان، قال لو رميته لاصبته وارحت الدنيا من مثل أبا. الحمد لله انه لم يفعل ذلك، لان الله قد كتب في السابق بان ابا سفيان يدخل الاسلام رضي الله عنه وارضاه، قال لو اردت ان اصيبه اصبته، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا. فانظر هنا هو لعله يقول بالاجتهاد، يقول هو قال ذلك حتى لا تكون مفسده والمصلحه بقتل هذا. فانظر هذه تؤسس لك اصلا واساسا مهما جدا، هو من الاهميه المكان. ايه يا اخ نسيب؟ ما انت جيم عين، احفظ القاعده دي عليك، هذا اللقب بتاعك جيم عين، فاهم؟ بعدين بقى نفصل لك جيم عين زي. اعظم ما يمكن ان يصمت من هذا. ها ممتاز، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. انظر هو اجتهاد، هو يقول لو رميته لاصبته وارحت الناس منهم، ده هو الذي جمع الناس وعلب الناس واراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال يوم لنا يوم علينا يوم نساءنا يوم نصر، هو وهو من هو في مكه، ومع ذلك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا فكف عن ذلك، لانه يعلم ان النص يقدم على الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص بحال من الاحوال، هذا الذي قاله علماء هنا في هذا الباب. قال ولا تزعرهم عليهم، فقال فرجعت وانا امشي في مثل حمام، يعني بعدما فعلت ذلك واتيت بعين وكنت عين النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت خبر القوم، رجعت، يقول رجعت وامشي وانا في حمام، مع انهم كانوا يحتفرون حفرا من اجل ايه؟ شدة البرد، يستدفئون بهذه الحفر، وهو مشى ويقول كأني أمشي في حمام، مشى وكأني أمشي في حمام. فلما يقول أمشي وكأني أمشي في حمام، هذه فيها دلالات واضحة جدا على القاعدة التي قلناها قبل ذلك. ما هي؟ يفكرون. جيد، جزاك الله خير، أنا كما قاعدة فقهية موجودة. كان في شدة البرد يمشي كأنه في حمام. ما أبيح شرعا أزيل الضرر قدرا، وما منع شرعا وقع الضرر قدرا. أقرب ما تقول لهذه القاعدة، صحيح ولا لا؟ كانوا في شدة ولواء والبرد شديد، لكن لما شرع له أن يكون عينا الضرر ارتفع وصار يمشي في حمام. رأيتم مالك؟ إيش فيه؟ مالك وسعيد؟ لغات العيون بينكم. هو شايفك نايم فبيضحك. فهمني. عجبتك؟ يا سلام يا سلام. تفضل أخوي تفضل. بقول لك تعالى كل. نعم. فانظر عندما تمر بأمر الله جل في علاه الجميع يحتفرون تدفئة. قال فمشيتك أنني في حمام. الله أكبر ولله الحمد. فأزيل الضرر قدرا في هذا الباب لأنه يوافق الشرع ويريد الشرع يفعل الشرع. فلما ذهب قال فرجعت فكأني أمشي في حمام. وهذه أيضا كرامة من الكرامات وهي تعتبر معجزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الكرامات للأمة معجزة لنبي الأمة فهي من المعجزات. قال كأني أمشي في حمام. فلما رجعت أخبرت الخبر وانتهى الأمر. قال فاشتد البرد. وإيش شعر بالبرد بعدما أنهى المهمة جعل شعر بالبرد. هذه أيضا فيها القاعدة المعونة على قدر المؤونة. المعونة على قدر المؤونة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من عباءته. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا كان رحيما النفس بأصحابه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه العباءة. وأيضا لما جاء الرجل وجد عليه السلام بردة وقال له أعجبتني قال أخوه كانت مصنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فأعطاه إياها. فلما لامه الصحابة قال والله إني أريدها كفلا كفلا أن يتبرك بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حقها لابنته وأعطى أيضا قميصه لعبد الله بن عبد الله ابن أبي ليكفن فيه أبا. الغرض المقصود أن سلم هذا من كرمه فأعطاه العباءة فاستدفأ بها يعني حذيفة. وفيها أيضا قول سلم قم يا نومان قم يا نومان فيها المداعبة من السيد لأصحابه والمداعبة من الكبير الفاضل مع المفضول. وهذه لا تخدش المروءة بل هي من المؤانسة واللطف ومن العمل بقوله صلى كونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا. ماشي. الذي بعده الفائدة. أنا ما أخذتش فائدة أمس صح. فضل حذيفة بن اليمان وأبيه. الفائدة الثانية الميثاق والعهد من أخلاق أهل الإيمان. الوفاء من أخلاق أهل الإيمان. ولذلك الإنسان قال ثلاثة حق ثلاثة من كنا فيه كان منافقا أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. الفائدة التي تليها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال نفي لهم بعدهم ونستعين الله عليه. ليس من السنة تمني البلاء. قال كنت أفعل وأفعل. وفضل الصحابة على من جاء بعدها من بعدهم. والرد عليه نعم هو قال لقد رأيتنا. يعني هو أصلا بيحذروا أكنت تفعل ذلك. نحن قد وجدنا اللواء مع المسلم وتقعصنا وتراجعنا حتى في غزو الحنين لما بينا ذلك. التعيين إذا كان النفير من ولي الأمر. النظر في مقاصد الشريعة. ضرر المفسدة أولى من جلب المصلحة. المصلحة قتل أبي سفيان والمفسدة أعظم سيهيج الجميع على الأمة الإسلامية. رحمة النبي بأصحابه أعطاه عباته. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قم يا نومان مداعبة. قم يا نومان قم يا نومان. فضل حذيفة 11. فضل حذيفة قلنا الرد على المرجئة كيف؟